لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيضا من صفات العلماء العظيمة التي تدل على فضل العلماء، قال: العلماء هم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. العلماء هم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. إن العلماء ورثوا الدين كل هذا الزمن وقاموا بحق هذا الإرث أعظم القيام، أعظم القياس القيام، وذلك لأنهم في الحقيقة هم صفوة الناس. العلماء هم صفوة الناس. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فيما يعرفه العرب، هذا فيما يعرفه العرب. العرب تعرف الكواكب في الليل، أكبر كوكب في الليل عندهم القمر، ولذلك لا مقارنة بين الكواكب الليلية كلها مع القمر في ليلة البدر. كذلك العلماء هم بين الناس كالقمر، والناس كالكواكب الأخرى الصغيرة حول هذا القمر لعظيم فضله. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والميراث هذا نعم تختلف السنوات، وكان الشيخ عبر 14 قرن، لكن من سبق مثلا أقل من هذه المدة؟ الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم ورثوا 200 سنة وكسر مثلا، لأنهم كانوا في القرن الثالث. ومع ذلك هذا الميراث الذي ورثوا قاموا به أعظم القيام، وهذا شأن العلماء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وتأمل هذه العبارة أيضا التي تخبرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفضل العلماء ومن يحملون الدين إلى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي. والنضرة والنضارة نور في الوجه وضياء، ويعبر عنها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيد رضا الله سبحانه وتعالى بأن يجعل له هذه الفضيلة، أن يرضى الله عنه وأن يجازيه خيرا ويجعل لوجهه نورا يوم القيامة وهيئة يوم القيامة يتميز بها. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. وهذا في الحقيقة فيه ترتيب وتدرج حال العلماء، فإنهم يبدأون طلاب يسمعون سمع مقالتي فيحفظون، ثم يعون ويفهمون، ثم يؤدون ذلك. فرب حامل فقه غير فقيه. يعني أحيانا الإنسان يسمع مقالة ويبلغها للناس ويصير له أثر في الناس وهو ليس من الفقهاء ولا من العلماء ولا شيء، لكن هو إنسان عنده حرص على تبليغ دين الله عز وجل، على إخبار الناس بما سمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه أو غير فقيه. واحد سمع مسألة ثم خرج فنشرها في الناس وعلم الناس هذه المسألة، هو ليس فقيه، لكنه لما بلغ هذه المسألة صار بهذا الاعتبار حامل فقه، وإن كان هو ليس في أصله فقيها. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني عندما تحمل أنت هذا الدين إلى غيرك، ربما انتفع غيرك أكثر من انتفاعك، فيعود الأجر والفضل عليك. فكيف بالعلماء؟ فكيف بالعلماء إذا كان الذي يحمل مسألة وينتفع بها الناس له هذا الفضل؟ فكيف بالعلماء؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. وهذا من بشارة الله عز وجل للمؤمن، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. إذا وجدت الله عز وجل أكرمك وأنعم عليك بالفهم في الدين فهذا من نعمة الله عليك، وهذا من خير الله لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: قال الناس، قال الأوزاعي يعني الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. انظر إلى هذه العبارة من الأوزاعي، يقول الناس عندنا، مين بقى الناس؟ الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. فموازين، يعني طبعا في زماننا الآن هذه الموازين ربما يسمعها بعض الناس فإيش يقول: ما هؤلاء الناس، إيه الموازين دي؟ موازين عندهم الناس عندهم أصحاب الأموال، أصحاب السلطان، أصحاب الشهرة، نحو ذلك. يقول الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم، هم دول الناس أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. نعم. ولذلك يعني ذكر الشيخ هنا أبيات قال: الناس من جهتي، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. أبيات رائعة جدا في الحقيقة. يقول الناس من جهة التمثال، يعني من جهة الإيش؟ التماثل، يعني أكفاء كلهم زي بعض، أبوهم آدم وأمهم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، هو ذا كلهم زي بعض طين وماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فأهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، وهم أوفر الناس حظا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني أهل العلم أوفر الناس حظا بماذا؟ مفهوم الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ها؟ كويس، كل دي معاني جيدة ومقبولة. أيوة قربت شوية. أوفر الناس حظا بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي هو ومن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أكثر الناس اتباعا له العلماء، قال بهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور ولا تستفزهم البدائات. بهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور، إن عندهم إن صح التعبير يعني عندهم بعد نظر. ولذلك حتى عندهم في قواعد الأصول عند العلماء ما يسمى بفقه الإيش؟ المآلات، فقه المآلات. فقه المآلات وهو النظر إلى ما هو آت، فالعلماء أبصر الناس بذلك. فخلاصة يعني هذه الفضيلة أن العلماء في الحقيقة هم صفوة البشر، وذلك لأنهم ورثوا أعظم الميراث وقاموا بهذا الميراث أعظم قيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.